سيذكر من يخشى ويتجنب

نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الموحدون هنيئا لكم هذا العيد إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا عيد المسلمين هذا عيد الأضحى الذي ذكرنا الله تبارك وتعالى بتلك المناسبة الربانية لما نادى الخليل إبراهيم عليه السلام ربه قائلا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم إلى أن قال تعالى وفديناه بذبح عظيم أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعل أيام الحجة في موازين حسناتكم وأن يجعل يوم عرفة في سجلات أعمالكم يوم أن تلقوا ربكم ليكافئكم سبحانه وتعالى لأنكم قمتم لله تعالى في هذا اليوم وقمتم لله تبارك وتعالى وأشرفتم من ذكره هذا عيد المسلمين والعيد من شعائر المسلمين وأود أن أذكر إخواني بهذه العجالة بشيء من فقه الأضحية الأضحية سنة مؤكدة كما قال جمهور الفقهاء ويكره للقادر عليها أن يتركها وهي أفضل من أن تقوم بشراء اللحوم لتقوم بتوزيعها على المسلمين ويشترط فيها هذه الشروط أن تكون قد بلغت السن التي هذه السن التي ذكرها العلماء فللإبل 5 سنوات وللبقر 2 سنين وللمعز 1 سنة كاملة وللضأن 1/2 سنة وأن تكون خالية من العيوب فلا تكون هذه الأضحية وهي من بهيمة الأنعام ألا تكون عرجاء وألا تكون عمياء وألا تكون مريضة وألا تكون كثيرة التي لا تنفق وهي الهزيلة من شدة ضعفها فأنت تقدم شيئا طيبا لله عز وجل فلا بد أن تقدم الطيب فالله طيب لا يقبل إلا طيبا وثالثا وأخيرا أن تذبح بعد صلاة العيد فإذا ذبحت قبل ذلك فهي لحم يتصدق به وليست من الأضحية في شيء هذه الأضحية لابد فيها من الإخلاص لله تعالى قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الأحباب، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحج شفرته. هذه سماحة الإسلام، يوصي صلى الله عليه وسلم خيرا، يوصي خيرا ببهيمة لا تنطق لكنها تشعر، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الذبح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، فقد ضحى عن نفسه وعن آل بيته وعن أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ديننا، هذا دين الإسلام، سماحة ووسطية واعتدال. الغني يعطف على الفقير، والفقير يحب الغني، الكل يعيش في أمن وأمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخيرا وصيتي للأخوات الفضليات، وخير الوصايا من كتاب الله عز وجل: واتقين الله، واتقين الله، تقوى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي النساء في هذه المناسبات بالإكثار من الصدقات، فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فز نشاء، يعني ضلفها وإن كان هذا الشيء لا يذكر فلتتصدق به المرأة. وحذر صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعثرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني من حديث أبي موسى الأشعري. فلتتقي المرأة ربها عز وجل، ولا تكلف زوجها فوق طاقته، ولتحسن في عيادة ربها، ولتحسن إلى زوجها، ولتحسن إلى عيالها، لتدخل الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وأصلح أحوالنا، تقبل منا صالح الأعمال، ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اكتب لنا حج بيتك الحرام يا إله الأولين والآخرين، اجعلنا من عبادك المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.